الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 20 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من على هذا الغلام، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعد هذا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل لفلحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، تمييزا له عن عبد الله بن مسعود، فهذا بدري شهد بدرا وهو من الأنصار، وهو أبو مسعود واسمه عقبة بن عمرو، أنه ضرب غلاما له أي مملوكا بالصوت، أغضب المملوك سيده، والناس تطيش، وإذا غضبت أدرك منها الغضب تغييبا للعقل بقدره، ولهذا الغضب غضبا، غضب يغلق فيه على الإنسان فلا يدري ما يتصرف به، فهذا لا تقع فيه تصرفاته من طلاق ومن عتاق ومن بيع ومن شراء، حتى لو سب الله لأنه أغلق عليه. نعم، وقع في ذنب، لكن لا يقع عليه مؤاخذته على هذا الذنب. النوع الثاني طلاق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، بمعنى ذهب شعوره وإحساسه فلم يدري ما يصدر منه ولا ما يلفظ به. النوع الثاني غضب يكون مع الإنسان فيه بعض إحساسه وشعوره، وهذا يؤاخذ عليه ويحاسب عليه، وتصرفاته محسوبة عليه بها. كان يضرب غلاما له بصوته من شدة الغضب، ويتأتى هذا إذا عاند المضروب الضارب أو أحنقه أو أغضبه، سمع صوتا من ورائه فلم يتبينه لشدة الغضب، وإذا هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فسقط الصوت من أبي مسعود، وهذا في رجوعهم وأوبتهم رضي الله عنهم إلى الحق، وأنهم لا يستكبرون ولا يبحثون المعاذير. ما قال رسول الله: سوى وفعل وترك، سقط الصوت من يده، ثم قال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك النار، أي بظلمك لهذا الضعيف تحتك، يدك العليا وأنت الأعلى منه، إذن لا تتسلط عليه. هذا يكون في الإنسان مع مملوكه، حتى أنت يا من منّ الله عليك بالمال ومن الله عليك بالنعمة وبالجنسية، ارحم من جاء تحتك يعمل من الخدم والعمالة، لا تظلمهم، أحسن إليهم، فإنهم أجرى عندك، وإن أغضبوك وإن قصروا. وهذا فيه نهي المسلم أن يؤذي غيره استرسالا مع حظ نفسه وغضبها، لتشفيه ممن أغضبه وأثاره وأحنقه. فالمقصود أنه حديث عظيم لا بد أن يؤثر في قلوب المؤمنين. لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار، أي لو لم تعتقه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر ما رأى وعير الرجل بأمه وجاء منه ما جاء، فكان يلبس أبو ذر خادمه مثل ما يلبس ويطعمه مما يطعم، أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خون لكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا يدل على أن ديننا والحمد لله دين رحمة ودين إحسان ودين بذل للمعروف وصد عن الشر وقطع للأذى بأنواعه. وهذا كله يا أخواني يحتاج من المسلم إلى وقفات. أولها تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي أقدرك على غيرك. ثانيها أن ترحم لترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثالثها أن تجاهد نفسك فلا تستمرئ غضبها ولا حنقها ولا إثارة الشيطان لها. نضعف يلحقنا ضعف ونقص يستغله الشيطان فيكبر في عينك الشيء الصغير، كما أنه يصغر في عينك الشيء العظيم. لا تكن مطواعا له ولا مطية له، جاهده بما آتاك الله من علم ومن إيمان، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري: من ضرب أو لطم مملوكا له أو عبدا له على شيء لم يقترفه فكفارته عتقه. شوف عظيم الجزاء مع عظيم الفعل. لما لطمه وضربه وهو مملوكه يبيعه يشتريه ظالما متعديا عليه مؤذ له، كفارة ذلك أن يعتقه. كان هذا في المملوك، ويكون أيضا في من هو أرفع من المملوك وهو خادمك أو ابنك أو صبيك. تغضب لكن خذ مصدات الغضب، أعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان، فإن الغضب شعبة من الشيطان. فقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه أحد الصحابة وقال: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. في فورة الغضب تضعف نفسه ويضعف عقله ويتسلط عليه عدوه. قال: إليك عني، أترى بي جنون؟ يمن يستعيذ بالله من الشيطان مجنوننا، لأنه في ساعة وحال لا يقبل فيها الغضب. ولهذا مثل ذلك انصرف عنه حتى تهدأ نفسه. ليه؟ لئلا تقع منه يقع منه ما هو أشد مما هو فيه. ومثله عند الاحتضار، إذا نازع وذكر بلا إله إلا الله وأبى أن ينطقها ما يعاند، وإنما يؤخذ عنه برفق لئلا يرفضها فيكون الشر أعظم. وأصله فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة تبكي عند قبر ابن لها جزعة، فقال: اصبري يا هنتاه اصبري. قالت: إليك عني، فإنه لم يصبك الذي أصابك. ما وجست بلي أنا أوجس وحسيت بلي أنا أحس. ما قالها النبي الفاعلة هي التاركة، انصرف عنها. فلما هدأت وأخبرت بأنه رسول الله جاءت إليه تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من مصدات الغضب أن تغير حالك، تقوم تتوضأ تبرد بذلك نفسك، لأن فيها إعطاء مهلة وإن كان الدم يغلي في قلبك. وإن القدور إنما تفوح بالغليان، وإن كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، غير من حالتك. أيضا الأمر الرابع، إن أغضبت فقم عن المكان الذي حصل فيه إغضابك لئلا يقع أشر مما هو فيه. من قتلوا وضربوا وظلموا، جل ذلك من استثارة من أمر تافه بلغت مبلغها في النفوس حتى كان عليها هذه الأمور العظيمة التي بقي أهلها يتندمونها دهرهم كله، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. هشام بن حكيم بن حزام، ها؟ أحسن الله إليك. نعم، هذا حديث عظيم فيه رحمة هذا الدين، رحمته بغير أهله، فكيف رحمته بأهله؟ رحمة ديننا بغير أهله، بل بالبهائم والحيوانات والبيئة، فكيف بأهله؟ وهذا كما سبق في فضل وشأن المؤمن، فإن شأنه عند الله عظيم، أعظم من الحرمة وهي الكعبة. فعن هشام بن حكيم بن حزام ابن نوفل ابن عبد مناف رضي الله عنهما أنه دخل الشام في بلدة، واسم الشام يشمل بيت المقدس وسوريا ولبنان وأطراف العراق وأطراف تركيا، كل هذه مشمول، والأردن كلها مشمولة باسم الشام. وإذا رجال من الأنباط، من الأنباط؟ جمع نبطي، وهم الذين يعملون بمهن الزرع، فيهم أخلاط من عرب وعجم، فلاليح يعني أصحاب مهن، يصب فوقهم الزيت في الحر تعذيبا لهم لأنهم لم يؤدوا الخراج وهي الجزية. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب من يعذب عباد الله، أنكر هذا الفعل، ثم دخل على الأمير وأخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام منكرا هذا الفعل، أن من عذب عباد الله استحق عذاب الله، فأطلقهم الأمير وكف عنهم هذا الأذى ولو كانوا غير مسلمين، لأن الأنباط غير مسلمين ويؤدون الجزية والخراج للمسلمين، يحصل منهم نقص وتقصير، لكن لا يجوز أن يعذبوا، لا يجوز أن يعذبوا، لأن الله يعذب من يعذب عباده، أي بغير وجه حق. الحدود عذاب لكنها بوجه حق. وكذلك من كان طاويا على شر وفتنة فإن لولي الأمر أن يمسه بنوع عذاب حتى يقر، كما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب ليقر ويعترف، فهذا يخضع لولي الأمر لا لمطلق التعذيب الذي هو جرم وإيذاء للعباد ولو كانوا غير مسلمين. وهذه من مسائل رحمة ديننا، والرادع فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب من يعذب العباد أو يعذب الخلق. عندك من آذاك من النمل لا تصب النار عليها، ويأتي في النمل ألوانه في أسوده وأحمره وأبيضه، أنواع الخرابيط عند الناس وعند النساء خصوصا، أي إذا النمل الأحمر كثر يعني أني أنا مسحور منظول فيني عين فيني كذا، يلعب بعضهم على بعض يصدقون هالصدق. وهالأوقات هذه أوقات الحر أوقات ظهورها، لا تؤذيها، لا تعذبها، لا تقتلها إلا ما آذاك منها، وإلا فصب المبيد حولها حتى تذهب عنك وتزول ويزول سيئها منك. ارحم لترحم. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أكل جمع فتات خبزه في حجر ثوبه، ثم أخذ ثوبه ونفضه عند عتبة بابه. قالوا يا أبا عبد الرحمن لمن هذا؟ قال هذا لأضيافي ولجيراني. من جيرانه؟ ما راح يهايط يمد مشحم علشان بيض الله سود الله. جيرانه نمل، وفي كل نفس رطبة ماذا؟ أجر يحسن إليها. فهذا أصل للمؤمن أن ينتبه من أن يؤذي خلق الله بغير وجه حق. نعم الصائل يدفع ولو بقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. حتى الحرم وحتى حال إحرامك تقتلها، لأن ليست صيدا وإنما هي مؤذية بنفسها. الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث لما رأى حمارا موسوما في الوجه ليعرف صاحبه ومالكه نهى عن ذلك، مع أن الحمار نجس، وإنما كواه في جعيرتيه أي خلف أذنه هذا الوسم، لأنه نهى عن تقبيح الوجه وعن ضرب الوجه وعن لطم الوجه. هذا إذا كان في حمار فكيف بما هو أمثل منه من مخلوقات الله التي ينتفع الناس بها ويفخرون بها كالإبل وكالبقر وكالغنم. فالوسم في الوجه حرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفاعله لعظيم الجريرة. نعم أحسن الله إليك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نهى عن الضرب في الوجه من آدمي لآدمي أو لدابة أو بهيمة، ونهى عن الوسم في الوجه، ولعن من فعل ذلك. واللعن على الفعل لا على المحل في كونه حمار، على الفعل في الوسم في الوجه. فنهى عن وسم في الوجه، ونهى عن ضرب في الوجه، ونهى عن تقبيح في الوجه، سواء وقع ذلك على آدمي أو وقع على بهيمة وحيوان. والنهي هذا يقتضي التحريم، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم أحسن الله إليك. باب تحريم التعذيب بالنار في لا. كل نقف على هذا، نعوذ بالله من أسباب غضبه وموجبات سخطه، ونسأله جل وعلا أن يدلنا وإياكم على مرضاته وعفوه وعافيته، وأن لا يجعل لأحد علينا سبيلا. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم التقبيح. أي نعم لا إله إلا الله. يسأل أخوكم يقول ما هو التقبيح بالوجه؟ تقول قبح الله هالوجه، قبح الله هالخشة وهالصورة. الله يقبح وجهك، اقبح وأمثالها إذا رأى وجهه أو أراد وجهه. هذا الذي نهى عنه عن التقبيح في الوجه صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ اي الدابة الملعونة هل يجوز أكلها أو الاستمتاع بها؟ نعم، وإنما الإثم على من لعنها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما لعنت المرأة دابتها قال لا تصحبنا دابة ملعونة، على سبيل الزجر والتهديد، وإلا فيصح الانتفاع بها ويصح أكلها، وإنما يتوب لاعنها من لعنها. إذا كان هذا في لعن دابة وبهيمة فكيف بمن يلعن عباد الله؟ الله يلعنكم، كيف بمن يلعن أولاده؟ بل أقبح من هؤلاء الحمقى من يلعن نفسه. الله يلعن أبوك، من أبوه؟ لعن نفسه. الله يلعن والديك، يقول لأولاده، فيرجع باللعن على نفسه. وش يدل هذا عليه؟ على عقل ولا على خبال؟ على قباحة عقل وسوء تصرف، لكن الحماقة والجهالة التي بهرت بالعناد والعياذ بالله. نعم سم. النمل الأسود، النمل الأسود وهو نوع من أنواعه لا يؤذي إلا إذا أوذي. أنا جربته، إن آذيته أعطاك القرصة اللي تحتر منها، وإن تركته مهنا للعافية. فهو لا يؤذي حتى يؤذى، ومع ذلك يجوز أن تدفعه بغير قتله. تتبع محله وصب المبيد حوله، رش الكيماوي حوله. وما كان مؤذي من المؤذيات عموما حرجه، حرجكم بالله أن تؤذوننا، والحمد لله. أما أن تبادر إلى القتل فلا، والله أعلم. نعم المحرج، المحرج هو الذي يحرج ثلاث مرات، مو ثلاثة أيام. رأيت دابة حية في بيتك تحرجها ثلاثا إلا ذي الطفيتين كوبرا واللي يسمى الزاروخ اللي يختفى البصر. ما كان مؤذي يحرج. أنتم بحرج، أنتم بحرج ثلاث مرات مو ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يا حليلك تدمت من قرصه هنا جل. ثلاث مرات تحرجها وتتتبع محلها وترش في حولها المبيد، لا تقتلها مباشرة. ما قرصك أقتله، ما آذاك فادفع، ادفع أذيته عنك، والله أعلم. سم. نعم، واسم الإذن، واسم الحيوان بالإذن جائز، لأن الإذن من الرأس ليست من الوجه. وقد دخل أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لبني النجار وهو يسم أغناما له في آذانها، هذا جائز. الممنوع الوسم في الوجه، هذا الذي ورد فيه النهي وورد فيه اللعن. نعم والله أعلم. سم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هل الخدم الصالحون والمسلمون ينطبق عليهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. المعاداة عامة لأولياء الله، ولو كانوا عندك خدم، ولو كانوا تحت يدك عمالة، ولو كانوا تحتك من أهلك من زوجاتك وأولادك وهم من أولياء الله، أذيتهم أذية لله جل وعلا. الأذية شيء والتأديب والتعليم شيء ثاني. بعض الناس يبغثهم جميع، يخلط هذا بهذا، يؤدب ويشف خاطره من أذيته. لا، ترى ربي يعلم، فيخشى عليه أنه يقع في هذه المحاربة لله جل وعلا. ولم تأتي المحاربة لله إلا في هذين الجرمين العظيمين، أذية أولياء الله وأكل الربا وإيكاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.